ممكن الفرق بينهم يا جماعه في الفرق بس، غير ان انت تتاكد ان اللي انا بقوله لك ده هو كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم بس. وبعد كده تصور ان ربنا اللي بيكلمك زي ما قلنا المره اللي فاتت في القران، وان النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي بيكلمك زي ما بنقول دلوقتي عن السنه. فلما تمر عليك آية تصور ان ربنا اللي بيخبط بها كفاحا هو اللي بيقول لك مباشرة انت الوحيد. ولما تسمع حديث تصور ان النبي صلى الله عليه وسلم قاعد قدامك وهو اللي بيقول لك الحديث، هو اللي بيكلمك والالفاظ اللي انت بتسمعها هو اللي بيخبط بها. ده بيبقى المطلوب ايه؟ اذا كان مطلوب زي ما قلت ان الواحد يلم في ايد اخيه اللي هو زيه او ربما دونه، يبقى من باب اولى انه يلين لمين؟ لنصوص الوحي. فده وصف المؤمن او المؤمنون كالجمل الانس. تصور كده لما تكون حاطط يعني اعزكم الله اللجام في انس الجمل وشكل. بيحصل لك امر هو ماشي زي الطفل الصغير اللي انت تحبس ايدك وماشي. ربنا اللي سخرك. في حين ان هو ممكن ينفش اللي جاب منك ويهرسك يموت، لكن هو ربنا سخره خلاص. هو في الوقت ده ربنا سخره ان يبقى مذلل ومطيع لك. طب اذا كان ربنا سخر لك هذه الاشياء مع انها اقوى منك واعظم منك واولى اخره، طب انت ما تستخسرش ربنا سبحانه وتعالى ليه؟ وانت بتحب حد كده وربما ايه عجيب يعني، ما احنا اقول يا ريتنا بنقيس علاقتنا بربنا سبحانه وتعالى زي ما بنحب تكون علاقتنا بعضنا ببعض او علاقة ابنائنا بنا او علاقة اللي تحتنا بنا. بالله عليك لو انت بتضرب او انت بتقول للمهرة اللي انت ركبها شيء ولا للحمار حاول لحاجة وما مشيش بيعمل ايه؟ تنزل هارس فيه يعني، ممكن تضرب حاجة ما تموتش. ليه ما بتسمعش الكلام؟ انت ما بتسمعش كلام ربنا. ما بتسمعش كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ايه الفرق بين الاثنين؟ ابنك اقرب حاجه ليه في وشه، مجرد تقول له اعمل كذا وما يسمعش ها شمال ويمين قص وبالايدين والشلاليف طب انت ما بتقيس نفسك بكده ليه؟ يا ما سمعت من توجيهات القران والسنه واعرف او خالف. لان ان انت لا تقبل انك تكلم واحد ويطنش، مش هقول يخالفك، لا يطنش خلفك. طب ليه ما بنقيس علاقتنا دي ببعضنا ونقيس عليها علاقتنا بربنا وبنبينا صلى الله عليه وسلم؟ والله لو يعني قلنا تبقى العلاقتين متكافئتين هيبقى كويس جدا. يعني زي ما احب ان ابني يكون معايا او اخويا يكون معايا اكون انا مع نصوص الشرع. كفايه دي. مش هقول بقى نقدم نصوص الشرع ولا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا عايزين دي زي دي بس. ده اول زي ما انا اريد ابني يبقى معايا ازاي على الطاعه اكون انا مع ربنا. في حين ان الفارق في العلاقتين عظيم جدا، علاقه عبد برب وعلاقه ابن باب. هل في مقارنه بين العلاقتين؟ في حين ان للاسف الواحد عايز علاقة ابنه دي تكون علاقة العبد مع الرب وليس العبد. وهو علاقة بربنا مش مشكلة، مش محسوبة. وهذه الوصية في الحقيقة من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج عنها شيء، وهي أصل عظيم من أصول الدين. وذلك أن حياة الناس تحوطها علاقاتهم بعضهم ببعض، اما علاقه مع الله عز وجل، واما علاقه مع المجتمع، واما علاقه مع النفس. فالعلاقه مع الله تبارك وتعالى والعلاقه مع النفس يحكمها قول صلى الله عليه وسلم في اول الحديث: اوصيكم بتقوى الله. والعلاقه مع المجتمع يشملها قوله صلى الله عليه وسلم: والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. ثم يأتي بعد ذلك خروج من الخلاف المذموم بالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والإعراض عما سواه. يبقى اول ثمرة من ثمرات الاتباع الاخت اللي بنبغي ينظر من يعني نظر من المشاكل يعني. هما قاعدة بايش متحنية. انت ابنها بقى الا يقع عليها ان الولد يموت وتبقى عملها من السيف. يعني كثير عليها يعني ما تمنع الولد من النظر الى الناس. دي اول ثمرة واول فضل اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم انك تعصم نفسك بهذا الاتباع على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه اصحابه. تعصم نفسك عن الاختلاف المذموم وعن الدخول في امور الاختلاف والفرقة التي ذمها الاسلام، وذلك بان تتمسك بالسنة وهي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم واصحابه. هذا في الحقيقة ما يجب ان نعلمه ونعلمه غيرنا ونرقنه للناس. نقول لهم اذا جاءكم امر من الامور والتبست عليكم الامور ولم تعرفوا هل هذا الامر يجوز او لا يجوز، فانظروا هل كان عليه حال النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. هذا ضابط علمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. طبعا عليكم هنا بمعنى الزموا سنتي ولا تنحرفوا عنها، لان من شذ عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم شذ في النار. واما سنة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فهم اما انهم كانوا مستدلين بالسنة او عاملين بما استنبطوه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كانوا رضوان الله تعالى عليهم يتقون مخالفته في اصغر الاشياء فضلا عن اكبرها. فهذه الثمرة الاولى من ثمرات الاتباع. قال ابن حبان رحمه الله في قوله فعليكم بسنتي عند ذكره الاختلاف الذي يكون في امته بيان واضح ان من واظب على السنن قال بها ولم يعرض على غيرها من الاراء من الفرقة النادية في القيامة جعلنا الله واياكم منهم بمنه وكرمه. ثم بوب رحمه الله تعالى بابا في ذكر الاخبار عما يجب على المرء من لزوم سنة الذي تسلم وحفظ نفسه عن كل من يأباها من اهل البدع وان حسنوا ذلك في عينه وزينوه. هذا الإذان في الحقيقة من أعظم الأبواب التي ذكرها في حزان رحمه الله في كتاب السنة في كتابه الصحيح رحمه الله ورضي عنه. المصطفى صلى الله عليه وسلم وحفظ نفسه عن كل من يأباها من أهل البدع وإن حسنوا ذلك في عينه وزينوه. فائدة ثانية اتباع السنة ان في اتباع السنة ولزومها النجاة من الفرق من الفرقة التي توعد الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم اهلها بالنار. فقد يصل الاختلاف الى حد تنشأ معه الفرق والجماعات والانتماءات التي ذمها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما بيناه في شرح حديث معاوية رضي الله تعالى عنه في افتراق الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، والجماعة التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم هي ما كان على الحق فإن كان وحده، وهي الجماعة التي كان عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام الأجلي رحمه الله تعالى فالمؤمن العاقل يجتهد أن يكون من هذه الملة الناجية باتباعه لكتاب الله وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنن أصحابه وسنن التابعين بعدهم بإحسان، وقول أئمة المسلمين ممن لا يستوحش من ذكرهم مثل سفيان الثوري والأوزاعي ومالك بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل وأبي عبيد القاسم بن فلاح ومن كان على طريقهم من الشيوخ، فما أنكروه أنكرناه وما قبلوه وقالوا به قبلناه وقلنا به ونبذنا ما سوى ذلك. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. هم خير القوم يتأتى بهم ويقتدى بفعالهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فلا شك أن الخير كل الخير باتباعهم وسلوك سبيلهم حيث زكاهم أو حيث زكاهم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الفائدة الثالثة من فوائد الاتباع في لزوم السنة تحصيل الهداية والسلامة من الضلال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. وعن ابي امامه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه الا اوتوا الجدل. ثم تلا رسول صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون. ولا يمكن ابدا ان يوقع او لا يمكن ابدا ان يقع الجدل الا باحد امرين. الاول غياب السنه. انت بتتكلم وانا بتكلم ولسان مش هيرمي بلسان زي ما بيقول. الامر الثاني ان وجدت السنه يبقى ايه؟ التفريط في السنه وعدم الالتزام بحقها. انت بتقول له النبي صلى الله عليه وسلم ويعني وتبدا المساله، اما انه يعرض عن القول او يعترض عليه براي او بقياس او اجتهاد، او يحرف الكلم عن موضعه ويقول ده اسمه ايه؟ تاويل. وده في الحقيقه من اخطر ما يقع من العكس. ممكن واحد يزني، ممكن يشرب الخمر، ممكن يقتل، ويكون ده اخف من حال هذا الشخص. اي والله. يعني شوف المقيم عليه رحمه الله يقول: فرأس الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم كمال الانقياد له والتسليم لأمره وتلقي خبره بالقبول والإذعان. فيوحده أي واحد النبي صلى الله عليه وسلم بالتحكيم والرضا والقبول والإذعان، كما وحد المرسل تبارك وتعالى بالعبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل. برضه ربنا سبحانه وتعالى له خوف فرضها علينا أن نفيده بالعبادة، خضوع، الذل، إنابة، التوكل ونحو ذلك. وجعل من حق النبي صلى الله عليه وسلم تحسينه وكمال الانقياد لأمره والتسليم له والإذعان، وإلا فلن تكون ممن شهدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة. أن الدين أمرين: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. شهادة أن لا إله إلا الله يبقى إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل ونحو ذلك. شهادة أن محمدا رسول الله يبقى إيه؟ إفراده بالتحكيم والرضا بحكمه والتسليم لأمره إلى آخره. ده معنى الشهادة. والدين بغير واحدة منهما لا وجود له. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، غير كده ما ينفعش، ما ينفعش دين. قال ولا يوقف تنفيذ أمره وقبول خبره على عرضه على شيخه وإمامه وذوي مذهبه وطائفته، فإن أذنوا له نفذه وقبل خبره، وإلا أعرض عنه وربما حرفه عن موضعه وسمى تحريفه تأويلا. قال إيه بقى؟ فوالله لأن يلقى العبد ربه بكل ذنب على الإطلاق عدا الشرك أحب إليه من أن يأتي ربه عز وجل على تلك الحال. يكون يسمع السنة ويعرض عنه، أو يقول لك لا أنت بتقول لي حديث، ده الشيخ الأزهر بيقول، ده المفتي بيسوي، ده الإمام ده الدكتور، وهكذا. إذا كل هؤلاء يركلون بالأقدام مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن نفترض انك عملت بظاهر الحديث اللي انت سمعته، وكان الحديث له تأويل او معنى اخر انت معرفتوش، هيبقى عذر لك عند ربنا سبحانه وتعالى ولا لا؟ لكن لو تركت ظاهر الحديث بحجة ان العالم الفلاني اكيد فاهم اكثر مننا وعارف احسن مننا، هذا هيبقى عذر لك عند ربنا؟ بس انا مش محتاجة ان احنا ندلل عليك، انت الوقت عند ربنا يا رب انا عملت الحديث الفلاني. زي واحد مثلا اجتهد في حديث، وهو من اهل الاجتهاد في هذا الباب، وصحح الحديث والحديث كان في اسناده ضعف، خفي عليه، يعني في شخص مثلا في الاسناد هو ما ادركش هذا الشخص، وصحح الحديث وافتى به وعمل به مده من الزمن، بل عمل به لحد ما مات، وطلع ان الحديث ضعيف، ده معذور عند ربنا ولا لا؟ معذور؟ لانه عمل بحديث. لكن انا لما اعمل بقول عالم ويطلع كلام العالم ده في شيء، يبقى اعمل ايه عند ربنا سبحانه وتعالى؟ هقول يا رب انا كنت بعمل براي العالم الفلاني؟ ايه العالم الفلاني ده؟ يطلع ايه؟ هل احنا امرنا ان احنا نعمل بقوله ولا نعمل بدليله؟ يبقى يا جماعه الدين الحمد لله اسهل من ان احنا نعقده. العلم كما قلت مثلا قال الله قال رسوله قال الصحابه ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. سبحان الله، يعني ازاي تقول النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ويقول لك الامام الفلاني بيقول، الشيخ الفلاني بيقول، ايه ده؟ يعني هامش مكانة النبي صلى الله عليه وسلم والسنة النبوية تنفسنا الى هذه الدرجة ان احنا نبدا نعرضها باقوال زيد وعلان وعمر واول اخره. فشوف الرجل يقول فلان يلقى الله عز وجل العبد بكل ذنب على الاطلاق عدا الشرك احب اليه من ان ياتي بتلك الحال. يعني زي ما قلت يزني يسرق يعمل اي حاجه، ده اخف من ان هو يعترض على سنه النبي صلى الله عليه وسلم او يخرجها عن المدلول الظاهر لها بدون حجه بينه. فبالتالي الجدل مش هيبقى موجود الا في حاجتين، ان السنه تنحى جانبا وكل واحد يتكلم باللي يقدر عليه، او ان السنه لا يكون لها الوزن والمكانه المطلوبه في نفس القائل والمستمع. واللي يهمنا طبعا المستمع، لان الصحابه رضي الله تعالى عليهم كان مجرد من واحد منهم يسمع الحديث تبطل. يعني شوف المناقشه الطويله بين عمر وابي بكر رضي الله تعالى عنهما في مساله قتال المرتدين، جه ابن عمر قال حديث تبطل، امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان رسول الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه. خلاص، طالما في امر بمقاتله من لم يصلي ومن لم يخرج الزكاه يبقى القتل، انتهت القصه والخلاف لا ينقطع. انما الجدل زي ما قلنا بيجي منين؟ اعراض عن السنه، اما بنقلها ومعرفتها او بايه؟ بالعمل بها والنزول عليها. قال الامام مالك عليه رحمه الله: السنه مثل سفينه نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. قال شيخ الإسلام: وهذا حق، فإن سفينة نوح عليه الصلاة والسلام إنما ركبها من صدق المرسلين واتبعهم، وأن من لم يركبها فقد كذب المرسلين. واتباع السنة هو اتباع الرسالة، واتباع السنة هو اتباع الرسالة التي جاءت من عند الله عز وجل، فتابعها بمنزلة من ركب مع نوح السفينة باطنا وظاهرا. والمتخلف عن اتباع الرسالة بمنزلة المتخلف عن اتباع نوح وركوب السفينة معه. فالنجاة لا تكون إلا باتباع سنة رسول صلى الله عليه وسلم. وللحديث بقية اللقاء المقبل إن شاء الله. يا أبا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وبعد، سنستكمل حديثنا إن شاء الله تعالى مع أهم خصائص وسمات منهج أهل السنة والجماعة، جعلنا الله وإياكم منهم وحشرنا الله تعالى في زمرته. وكنا قد ذكرنا من عدة لقاءات أن أهم ما يميز منهج أهل السنة والجماعة اهتمامهم بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. أما اهتمامهم بالكتاب العزيز فقد سبق أن بيناه، وأما اهتمامهم بالسنة المشرفة فقد فاق كل اهتمام بعد الاهتمام بكتاب الله عز وجل، بل لا أكون مجازفا إذا قلت إن اهتمامهم بالسنة المشرفة ساوى اهتمامهم بكتاب الله عز وجل. وكنا في اللقاء الماضي قد بينا معنى السنة وأقسامها، وانتقلنا إلى بيان أهم ثمرات اتباعها والعمل بها. تبينا أن السنة في الشرع تعني اتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأوامر، وترك ما نهى عنه صلى الله عليه وآله وسلم وبينه من الزواجر، فهي بهذا المعنى تشمل الدين كله. وسألني سائل بعد الدرس الماضي: كيف نزعم أن السنة هي الدين؟ وأقول: ليس هذا زعما، إنما هو عين الحقيقة، فإن السنة تمثل مع القرآن الكريم مصدر التلقي، والسنة لو لم نقف عليها ونستقصي مجاريها لما تمكنا من فهم كلام ربنا تبارك وتعالى. فالقرآن دستور أمة ومنهج حياة، ولكن أحكامه جاءت على سبيل القواعد العامة والمبادئ التي تحتاج إلى بيان وتفصيل. فجاءت السنة بهذا البيان والتفصيل، ومن ثم لا يمكن أبدا أن يستغنى بالقرآن عنها. حتى قال العلماء رحمهم الله إن حاجة القرآن إلى السنة أشد من حاجة السنة إلى القرآن. حاجة القرآن إلى السنة أعلى وأعظم من حاجة السنة إلى القرآن. صحيح أن القرآن هو الذي أعطى السنة قوتها وأوجب على المسلمين العمل بها والنزول على أحكامها، في مثل قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وفي مثل قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لا، انظر إلى الأحكام الواردة في كتاب الله عز وجل كيف وردت. لنبدأ بالقرآن، لنبدأ بالصلاة باعتبارها أهم العبادات العملية. كل ما في القرآن عن الصلاة: أقيموا الصلاة، حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى إلى نحو ذلك. لكن كيف نصلي؟ وكم نصلي؟ ومتى نصلي؟ على التفصيل كل هذا تولت السنة بيان. وآتوا الزكاة. طيب، هذا أمر إيتاء الزكاة، كيف نزكي أموالنا؟ وأي الأموال يزكى وأيها لا يزكى ونحو ذلك. السنة هي التي بينت ذلك. بل إن السنة لم تقتصر على بيان القرآن لحكم أفعال العبيد حتى بينتها هي كذلك، يعني لا يكاد يوجد أمر في القرآن العزيز إلا وفي السنة الأمر بنفس الشيء، ولا لا؟ يعني مثلا قلنا الآن الأمر بالصلاة والزكاة، كم من الأحاديث التي وردت في الأمر بالصلاة والزكاة؟ كم يمكن أن تكتفي السنة بما جاء في القرآن من أوامر بخصوص الصلاة والزكاة وغيره؟ لكن تجد السنة تؤكد ما أمر به القرآن وتبين ما أجمله القرآن وتفصله وتوضحه وتبين كل ما يتعلق به. إذا معنى كلام العلماء إن القرآن أو حاجة القرآن إلى السنة أشد من حاجة السنة إلى الإيه؟ إلى القرآن. فمن هنا ندرك أن السنة هي الدين كله. وبعض الناس الذين قصروا مفهوم السنة على ما يتاب فاعله ولا يعاقب تاركه، إنما أخذوا هذا المفهوم عن الفقهاء، والفقهاء إنما ينظرون في الأدلة لاستنباط الأحكام الشرعية، يقولون هذا الشيء واجب وهذا مستحب وهذا مكروه وهذا محرم، فجعلوا المستحب أو سموا المستحب سنة باعتبار أن يفعله يأتي الأجر، فإن لم يفعله فلا شيء عليه. فللأسف بعض الناس اليوم عندما يسمع كلمة السنة ينقدح في ذهنه هذا المعنى، طالما أن دي سنة إذن هي إيه؟ ليست من أصول الدين، وإنما هي من مكملاته، وإنما هي من مكملاته، وبالتالي هام خفض السنة في نفوس الناس. أنا أتيت بكل شيء لكي آتي بالسنة، تبشرت مسجد بأصول الشريعة، لكن يا جماعة السنة كما قلت عندما تطلق فإنما يراد بها إيه؟ الدين كل أصوله وفروعه وكل ما يتعلق به. وهذه السنة قلنا أنها تنقسم إلى قسمين: سنة صريحة وهي التي نسبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صراحة من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سنة ضمنية وهي التي نسبت الى النبي صلى الله عليه وسلم بطريق التضمين، اي لم يذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم فيها صريحا نحو احل لنا كذا او حرم لنا كذا، ونحو ما جاء عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من اسباب نزول بعض الايات القرآنية وتفسير بعض هذه الايات، وكذلك اجماع الصحابة على حكم ما في مسألة ما، وكذلك لو انفرض صحابي بقول في مسألة ولم يعترض عليه صحابي اخر فهذا حكم الاجماع السكوتي الذي له حكم السنة الضمنية في وجوب العمل به. وانتهينا الى انه لا بد للمرء ان يعرف فضائل اتباع السنة حتى يجد في نفسه الدافع للتمسك بها والعض عليها بالنواجذ كما امر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن عرف ما يرجو هان عليه ما يرجو. هذا دفعنا الى بيان فضائل وثمرات اتباع السنة المشرفة من خلال الأدلة الشرعية، لا سيما ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فذكرنا أولا أن في اتباع السنة أخذا بالعصمة من الوقوع في الاختلاف المذموم الذي يذهب قوة أهله ويمحق بركة وجودهم، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، هذا هو الداء والدواء، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ الحديث. ثانيا ان في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولزومها النجاة من الفرقة التي توعد الله عز وجل اهلها بورود النار كما في حديث استراق الامم وسبق شرحه، كلها في النار الا واحدة وهي الجماعة، والجماعة كما بينا ما وافق الحق وإن كنت وحدك، والجماعة التي عناها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخاطبها بالحديث هذا أول مرة هم أصحابه، ولهذا جاء في بعض الروايات المفسرة وإن كانت في إسنادها بعض ضعف هو ما كنت عليه أنا وأصحابي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا في لزوم السنة تحصيل الهداية والسلامة من الضلال لعموم قوله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما أبدا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي ولم يتفرقا حتى يرد علي الحوض. هذا ما انتهى إليه حديثنا في اللقاء الماضي، لنستكمل سويا إن شاء الله تعالى فضائل اتباع السنة، نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم من فضله. رابعا إن اتباع السنة دخولا تحت اسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وانتسابا إليه وكفى بذلك شرفا، يكفي المرء من الشرف والعز والعلو أن يدخل تحت اسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ففي الحديث المتفق عليه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن ثلاثة نفر أتوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، فقالوا أين نحن من رسول الله؟ غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فأقوم الليل ولا أنام. فقال الآخر، حديث طبعا محفوظ: وأما أنا فأقوم الظهر ولا أفطر. وقال الثالث: وأما أنا فلا أتزوج النساء. حقيقة لا بد أن نقف هنا عند علو همة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الطاعة. هم لا يكتفون بما علموه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يفوقوه في هذا الميدان، تحت زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وبالتالي لا يحتاج إلى كثير عمل. أما نحن المعرضون للعذاب والسؤال وكذا وكذا، فنحتاج إلى عمل أكثر. فانظر إلى همتي: أما أنا فأقوم الليل ولا أنام. يقوم ليله كله ينادي ربه تبارك وتعالى: أي همة هذه؟ والآخر يصوم النهار أو يصوم الظهر ولا يفطر. واحد منا لو صام 3 أيام متتابعة ربما يجد في نفسه من الضعف ما يجد، والآخر لا يتزوج النساء ليتفرغ لعبادة الله عز وجل. إذن لا يكاد واحد منهم ينظر إلى حظ نفسه وشهوتها، وإنما ينظر إلى مرضاة ربه عز وجل والسبيل الذي يبلغه ذلك، ولو كان على حساب راحته، ولو كان على حساب شهوته، ولو كان على حساب حظ نفسه وهواه. كل هذا لا ينظر إليه ولا يوضع في الاعتبار، إنما الهدف والغاية واحدة: مرضاة الله عز وجل. كل شيء في سبيل تحقيق هذه الغاية يهون. لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج عليه وتثبت من مقولتهم التي نقلت إليه: أنتم الذين قلتم كذا وكذا. نعم، قال: أما أنا فأصوم وأنام، وأصوم وأفطر، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. لاحظ هذا المعنى: فمن رغب عن سنتي فليس مني. لعل البعض وجد في كلامي المرة الماضية أننا أخذنا ونسبنا إلى ما لا نستحقه يوم أطلق الناس علينا لفظ سنيين. لماذا؟ أنا قلت لك: الذي يصدق ويكذب لا يسمى صادقا ولا يسمى كاذبا، الذي يقوم وينام لا يسمى قائما ولا يسمى نائما، لأنه يأتي بهذا وذاك. فإذا كان يصدق في كل أحوال ويتحرى الصدق في كل أقواله وأفعاله، هذا يسمى إيه؟ صادقا أو صديقا، على حسب تحريه للصدق. طيب، عندما يقال لأحدنا سني، يبقى يجب بالقياس ان على الاقل يأتي من السنة اكثر مما يدع. لكن كما قلت المرة الماضية، ممكن مجرد من يلتحي بقى سنة باللحية فقط، بغض النظر عن بقية مخالفاته، سواء كانت تتعلق بالسلوك او كانت تتعلق بالعبادة او كانت تتعلق بالاخلاقيات او كانت تتعلق باي شيء. فهذا في الحقيقة وصف لا نستحقه، بل تعطينا فوق ما نستحقه بكثير. لان المسلم لما قال فمن رغب عن سنتي فليس مني، كأنه قال ليس مني من رغب عن سنتي، وهذه نكرة في سياق النكر فتفيد العموم. يعني كأنه يقول لا يصح ان ينتسب الى السنة من فرط في شيء منها وان ذهب. وده المعنى اللي اشار اليه الصديق رضي الله تعالى عنه لما قال لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعمل به، اني خشيت ان تركت شيئا من امره ان ازير. اني خشيت او اني اخشى ان تركت شيئا من امره ان ازير. شيئا من امر اي شيء. انظر الى هذه الحساسية وهذا الادراك وهذا الفهم. كانوا يخافون على انفسهم من الزيل والضلال والفتنة ان تركوا شيئا ولو قليلا من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا لا نعجب ان رأينا صورا حية من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يختلفون عنه الا في القليل النادر، وهو ما يعجزون عن الاتيان به. اما الشيء يستطيع ان يفعله من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويتخلف عنه، هذا لا يمكن ان يفكر الواحد منهم فيه. مجرد التفكير بالتخلف عن شيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا تفكير فيه ولا وجود له ولا سبيل إليه. والحقيقة أن الرغبة عن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تكون على درجتين. قد تكون في بعض المعاصي او قد تكون في درجة او درجة المعصية، وقد تكون في درجة الكفر. يعني ترك السنة ممكن يكون كفر؟ نعم. فاذا تركها اعراضا عنها وانكارا لها وانتقاصا لها فهو نوع من انواع الكفر المخرج من الملة. انا قلت وانا اريد ان اكد على هذا المعنى ان شأن السنة هام جدا في نفوس كثير من الناس. وكم من فتاوى العلماء الاجلاء، يعني لو رجعت فتاوى اللجنة الدائمة للفتوى بالسعودية اجد اسئلة حول الاستهزاء بالله او الاستهزاء بالنقاط او نحو ذلك من اشياء يظنها الناس وانها ايه سنة. فكانوا يقولون الاستهزاء الفتوى هكذا بالنص الاستهزاء بشيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة كفر اكبر مخرج من الملة. قال الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. طب كم الكفرون كان ايه؟ والله لا اعترضوا على سنة ولا استهزأوا بها، ولكن استهزأوا ببعض العلماء. وطبعا الاستهزاء بالعلماء استهزاء بما يحملونه ليس استهزاء بأشخاصهم ولا لا. يعني انت عندما تستهزئ بعالم فانما تستهزئ بعلمه، فاذا كان علمه هذا علما شرعيا فكأنك تستهزئ بالشرع. ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، طبعا لفظة القارئ كانت تطلق على الايه العالم، اجدن بطونا او ارغب بطونا واجبن عند اللقاء، يعني همهم على ايه على كلهم، لكن ساعة اتقاء العدو لا وجود له. اين هؤلاء؟ وهذا سالم مولى ابي حذيفة مولى. والاصل في المولى انه عايش على ماذا؟ عايش على خدمة سيده، يعني عمله وهمه وشغله انه بيخدم مين؟ بيخدم سيده. فربما لا يكون له كبير جهد في الجهاد ومقارعة الأبطال ونحو ذلك. فلما كان يوم حرب مسيلمة الكذاب أخذ الراس، فقالوا له إنا نخشى أن نؤتى من قبلك. راجل حامل كتاب الله عز وجل، نعم، ولكن ربما لا تكون لك خبرة كبيرة بالجهاد. فقال إيه؟ بئس حامل القرآن أنا. أنا يضرب الإسلام من قبلي وأنا حامل كتاب الله عز وجل؟ فبئس العبد أنا، أو بئس حامل القرآن أنا. كم نتيجة ذلك؟ أن حفر لنفسه حفرة وتحنط وبقي يقاتل في حفرته تلك حتى مات فيها شهيدا إن شاء الله تعالى. فكل ما على كعب المرء في طاعة الله عز وجل، وامتن الله عز وجل عليه بأنواع المنن لا سيما القرآن والسنة ونحو ذلك، فينبغي أن ترتفع مكانته ويزداد جهده في طاعة الله تبارك وتعالى، لا أن يفطر عن الطاعة بحجة أنه حامل لكتاب الله أو حامل للسنة أو كذا. لا، بل المفروض أن يكون أعلى الناس مقاما و أكثرهم اتباعا وأقبلهم على طاعة الله تبارك وتعالى وأرغبهم فيها. فالحاصل أن الرغبة عن السنة قد يكون كفرا مخرجا عن ملة الإسلام إذا تركها إعراضا عنها وإنكارا وإنقاصا لها. أما إذا تركها تهاونا وكسلا لا عن اعتقاد الخطور فيها واعتقاد النقص فيها، فهو بحسب هذه السنة التي تركها. نقولنا السنة إيه؟ تشمل الدين كله، يعني ممكن يكون فيها واجب وممكن يكون فيها ايه؟ مستحب. فان ترك واجبا او ان ترك سنة واجبة اثم واستحق العقوبة، وان ترك سنة مستحبة فهذا لا يأثم بترك احادها، لكنه يفسق ويضلل بترك مجموعها. يعني لو ترك السنة في بعض الوقت لا يجوز له ان يتركها في كل الوقت، ولو ترك بعض السنن بعض الوقت لا يجوز له ان يترك كل السنن بعض الوقت. فالعلماء لما يقولوا هذا الشيء سنة مستحبة انما يتكلمون عن ايه؟ المفردات وليس على المجموع. ودي ايضا مسألة مهمة جدا يجب ان نلفت الانظار اليها. لما يقولوا مثلا صلاة الوتر ايه؟ سنة. طيب هل معنى ذلك ان يجوز لواحد ان يترك صلاة الوتر لا يصليها طيلة عمره؟ هذا لا يجوز، وعند العلماء فاسق لهذا الحديث، فمن رغب عن سنتي فليس مني. طيب ليس من المسلم، يعني ليس على طريقته ولا يصح ان ينتسب اليه، يبقى على طريقة من وينتسب الى من؟ الامام احمد عليه رحمة الله تعالى، وهو يقول بان الوتر سنة مستحبة بخلاف غيره اللي بيقول ان الوتر واجب، لكن الامام احمد يقول سنة مستحبة. فقيل له أرأيت الرجل يدع صلاة الوتر؟ قال إنه رجل سوء، إنه رجل سوء. قال الشيخ محمد بن عبد الله دراز رحمه الله تعالى فإن السنة وإن كان تركها مرة أو مرتين، مرة أو إيه؟ مرتين، لا إثم فيه، فالمواظبة على تركها نقص في الدين، ومن تركها تهاونا بها كان فاسقا كتارك الفرد، لقول فسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني، ولحرص الصحابة والتابعين على السنن كحرصهم على الفرائض. واما تفرقة الفقهاء بين الفرض والسنة فانما هي في احادها لا في تركها جملة، يعني لو تركها جملة هيعتبروه زي اللي ترك الفرض سواء بسواء، لكن لو تركها مرة وفعلها مرة، تركها في بعض الاحيان وفعلها في جل الاحيان، ترك بعضها وفعل بعضها، هذا الذي عناه العلماء بقولهم ايه ليس في ترك السنة في بعض الاحيان تأثيم ولا تضليل ولا تكفير. ولهذا نحن ننبه الناس فنقول لا تفهموا من قول العلماء ان السنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها هذا المعنى الذي تصلون به الى التهاون بالسنة، فنقول لا. هذا الكلام للدكتور بزمور رحمه الله تعالى وحفظه، قال فنقول لا، العلماء ما ارادوا هذا، انما ارادوا بيان السنة والواجب والمحرم والمكروه، ارادوا ما تصح به العبادة وما تفسد به العبادة، ارادوا بيان ادنى الاحوال التي يصل. على الدوام وهم يفرقون بين من أدمن على فرق السنن وبين من كان يتركها أحيانا، المواظب على فرق السنة بحكم، والذي يتركها أحيانا ويفعلها أحيانا له إيه حكم آخر، وعليه فلا بد من التنبيه إلى هذه الجزئية، أنه لا يجوز لامرئ بحال من الأحوال أن يعرض عن سنة وإن دقت من سنن الحبيب صلى الله عليه وسلم طيلة عمره فلا يفعلها ولو مرة واحدة. ولذلك ترى من حرص الأئمة رحمهم الله تعالى على تطبيق السنة أنهم ربما فعلوها ولا حاجة لهم في فعله. ذكرت لكم من قبل الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى لم يترك حديثا أورده في صحيحه إلا وعمل به، إلا حديث الحجامة، إن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم فصام خصيصا ليحتجم عملا بهذا الحديث، مع إنه قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم احتجم ليه؟ للتداوي او لطلب الشفاء او لحاجه تدعو الى ذلك، لكن البخاري روى الحديث في صحيح، خلاص هو روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم احتجم فهو يحتج. يحتج مش محتاج مش فضيل. ليه؟ لئلا يكون هذا الحديث حجة عليه يوم يعرض على الله عز وجل. انت رويت حديث وحدثت به الناس، مفروض انك تنتفع به قبل ما ينتفع به الناس، لكن للاسف طائفة منا ولا غزت نفس تظن انهم عندما ينقلون الحديث الى الناس قد برئت عهدتهم، عملوا به او لم يعملوا، وهيهات هيهات. لا تبرأ ذمة المرء ولا تخلو عهدته حتى يعمل بهذا الحديث ولو مرة او بعض مرة، احتاج او لا يحتاج، لان ليس عندنا نص يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا الشيء الا لحاجة اليه، هو عمله طالما عمله يحتاج. هتقول تقريب اعمى، اقول لك نعمة العمى هذا، لان انت بتصلي مبصر معصوم لا يرد على افعاله الخلل او الذنب، لكن بعض لك انتوا تريدون منا ان نقلد تقليدا اعمى. انت بتقلد مين عشان تقول تقليد اعمى؟ اذا كنت بتقلد واحد زيك بئس التقليد الاعمى. بتسير على هواك بئس هذا التقليد لانك ما تنغمض. انما لما تكون بتقلد النبي صلى الله عليه وسلم المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى غمض وانشر. لان هنا البصيره هي اللي بتتحرك مش العين اللي بتنظر. فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. في اتباع السنه الفكاك من سبل الشيطان الرجيم. لا شيء يعصم المرء من كيد الشيطان ونزغاته مثل اتباع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لأن السنة لم تترك مدخلا يدخل الشيطان منه إلى نفس الإنسان إلا وبينته. ولم تترك طريقا يسد على الشيطان منافذه إلى النفس إلا وبينته وأمرت بسلوكه. يبقى هنا بتبين ازاي الشيطان يدخل الى قلوبه، ازاي الشيطان يضحك عليه، ازاي الشيطان يستهوينا ويوقعنا في المعصيه. خلاص يبقى بينت الايه الداء. وفي نفس الوقت وصفت الدواء ازاي تخرج من كيد الشيطان، كيف تغلق منافذ الشيطان الى قلبك. فاذا علمت السنة وعملت بها سلمت اولا من الوقوع في وساوس الشيطان ونزغاته. طيب ان ضعف يبقى امامك الطريق اللي تتخلص فيه من اثر هذا الايه، من اثر هذا الضعف. السنة بينت هذا وبينت ايه هذا. ولهذا نقول من فضل اتباع السنة النجاة والفتاة من سبل الشيطان. يوضحه حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه خط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطا طويلا. وأرجو أن ننتبه إلى لفظة طويل. هذه خط رئيسي طويل كده خطه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم خط خطوطا قصيرة عن شمال هذا الخط وعن يمينه. ثم قال صلى الله عليه وسلم وهو يشير الى الخط الطويل هذا سبيلي. ثم اشار الى الخطوط القصيرة على جنبتي هذا الخط وقال وهذه سبلي. ما من سبيل الا وعليها شيطان يدعو اليه. يبقى السبيل الوحيد الخالي من الشيطان ايه؟ طريق الطويلة اللي سماها النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ سبيل. لانه لا يستطيع الشيطان ولا يدرك بل لا يكاد يفكر انه يقف على طريق موصول بالله عز وجل. هذا صراط علي مستقيم. طيب اذا كان هذا الصراط موصول بالله عز وجل، اذا كان هذا الصراط موصولا بالله عز وجل، كيف للشيطان ان يفكر في الورود عليه او الاتيان اليه؟ اذا هو يهرب الى طرق اخرى بعيدا عن هذا الطريق. طيب ولهذا لما سئل ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن الصراط المستقيم قال تركنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في أدناه وطرفه في الجنة وعن يمينه جواد وعن طريقه جواد وثم رجال يدعون الناس هلم إليه أو وثم رجال يدعون من مر بهم هلم إلينا فمن أخذ في تلك الجواد انتهت به إلى النار. هو ترجمة بتفسير بين للحديث الذي رواه ابن مسعود. ولذلك انا قلت في المرة الماضية ان افضل من يفسر الحديث هو راوي الحديث، ويبقى التفسير ميزة ليس في تفسير غيره، لانه سمع من نفسه وعلم مراد النبي صلى الله عليه وسلم منه، والا لسأله فسر لي هذا الحديث يا رسول الله ماذا تعني بقولك هذا كذا وكذا. فلما يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فسئل عن الصراط المستقيم، يبقى الصراط المستقيم هو ايه؟ هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الخط الطويل اللي النبي صلى الله عليه وسلم رسم. قال تركنا محمد صلى الله عليه وسلم في ادناه وتركه في الجنه، يعني فيه لف ولا دوران ولا غيره. وعن يمينه جواد الطرق، وعن شماله جواد. فسمى رجال اي على هذه الطرق يدعون من مر بهم هلم الينا، فمن اخذ في تلك الجواد يعني سمع كلامهم واستجاب لدعوتهم ومشي على طريقهم انتهت به الى النار والعياذ بالله. لاحظ هنا كلمة خط، خطا طويلا، وهذا لفت طريق السنة. فالسنة والقرآن والطريق إلى الله عز وجل طريق شاق. كيف يكون شاقا؟ الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، وليس ثقيلا بمعنى ان الانسان لا يستطيع ان يسلكه، ولكنه ثقيل باعتبار افهام الناس وحظوظ النفوس. النفس بطبيعتها تميل الى الكسل والثوان، وتحب التفلت من القيود، تريد ان تفعل ما تشاء. فاذا قلت لها اعملي كذا وما تعمليش كذا اعتبرت ده ايه؟ نوع من الثقل ونوع من المشقة، لأنك تحملها على غير ما تريد. فمن هنا كان التقيد بالشرع والوقوف عند حدود الله عز وجل ايه؟ شاقا ثقيلا على النفس. انما هو في ذاته ليس ثقيلا، بدليل ان ربنا سبحانه وتعالى قال ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر. انما هو ثقيل باعتبار ايه؟ يعني هو في ذاته سهل، ولكنه ثقيل باعتبار محبة النفس ورغبة النفس في العدول عنه، لانها تريد ان لا تكلف، تريد ان تسير حسب ما تريد. فلما تكلف وعندما تؤمر بالتزام قيود معينة ووقوف عند حدود معينة تعتبر المسألة ايه؟ شاقة، لانه قبل ما هيعمل اي شيء هيسأل نفسه انا بعمله ليه؟ يا ترى النفس حظ فيه ولا لا؟ يا ترى للناس حظ فيه ولا لا؟ يا ترى للشيطان نصيب فيه ولا لا؟ اسئله كتير. لكن لو ما فيش هذه الاسئله، او ليس لو كان غير مامور بهذه الاسئله كان عادي جدا هيحمل بدون ما يفكر. وكم من الناس يفعلون بغير تفكير، لكن التفكير ده بص، ولا شك ان الجهد الذهني اصعب من الجهد الايه؟ البدني. طيب بعد ما يخلص من المسألة دي ويعرف راسه من رجليه فيها، إن كان لله هيتقدم، طيب هيتقدم يعمله ازاي؟ كما يريد هو ولا كما شرع الله عز وجل وكما نفذ النبي صلى الله عليه وسلم؟ عندئذ تظهر ايه؟ تظهر المشقة. ثم ان المسألة مش مسألة عمل وهيقرأ منه خمسة القصة، لا، ده عمل واثنين وثلاثة وعشر، ويوم واثنين وثلاثة وعشرة، وسنة واثنين وعشرة وخمسين، لحد ما يصل آمنا إلى دار كرامته إن شاء الله تعالى. إذا هو بيجهز مع كل فعل، والأفعال متعددة، ورغبات النفس متباينة، والمسألة مش في يوم واحد، ده في يوم واثنين وعشرة وسنة وعشر سنين وإلى كذا، يعني هو عايش في جهاد متواصل. شق ولا مش شق؟ طويل ولا مش طويل؟ يبقى عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كانه بيقول له خلوا بالكم، مسألة مش سهلة. ومن هنا ندرك النهارده ليه؟ الناس يميلون إلى مذهب من يسهل لهم الأمور. لانه بيتفق مع شيء من اهوائهم. خلاص هو بيسهل لهم، دي مش مشكله ودي مش مشكله، عملت دي مش قضيه وعملت دي مش قضيه، وربك غفور رحيم وربك رب اللغه والى اخره. طيب لا ده الراجل ده راجل طيب، انما الثاني ده اللي عمال يوقف مع الوحده اتهم انه ايه؟ حنبلي. يعني الواحد يقول لك انت حنبلي؟ معنى حنبلي ايه؟ سبحان الله يعني الان والله هذه يعني اقول ايه؟ ميزه منقبه. لان الامام احمد رحمه الله كان معروف بتحريف السنه تحري غير عادي. يعني اذا قلنا في الصحابه ان ابن عمر كان يتحرى السنه تحريا دقيقا، فكذلك كان احمد رحمه الله تعالى في اتباع التابعين. فعشان كده لما يلاقوك ماسك على الوحده يقول لك انت ايه؟ انت حنبلي، انت متشدد، انت كذا متشدد بايه؟ هو اذا كنت انا متشدد يبقى النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي متشدد. طالما انني بعمل بايه؟ بعمل بسنه النبي صلى الله عليه وسلم عملها، يبقى قبل ما ترميني انا بالتشدد ارمي مين؟ ارمي اللي عملتها اول مره وانا تابع له. انت بترمي الفرع ليه؟ ما ترمي الاصل. كلام منطقي ولا لا؟ يعني بدل ما تفهمني انا وانا متبع، يا اخي اسالني انت بتعمل الشيء ده ليه؟ الشيء ده انا شايف ان فيه نوع من الشده ويعني الحمل على الناس. اقول لك والله النبي صلى الله عليه وسلم عمل كذا وكذا وكذا، لكن لو عجزت عن الاستدلاء بحجتي اضرب بفعل وقول عرض الحائط وما تعبرني. انما لما اقول لك النبي صلى الله عليه وسلم عمل، لا يبقى مش ممكن يكون ده تشدد. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم خير بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما. تحذر، لان بعض الناس ممكن يتكلم بكلمه هو مش داري او بيقولوا خلاص. فلما يرمي واحد عشان سنه معينه لانه متشدد والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على هذه السنه ويامر بها ويدعو اليها، يبقى هو رمى النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يرمي هذا الايه؟ التابع او المتمسك بهدي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. طيب الطرق اللي على اليمين والشمال دي ليه كانت خطيره؟ لانها بتلبي رغبات النفس من اقصى طريق. انا عايز اعمل الشيء الفلاني، طالما خرجت عن قيود الشرع هيبقى سهل ولا صعب؟ قصير ولا طويل؟ اللي عايز يوصل للجنه ده طريق طويل جدا، انما اللي عايز يوصل للنار اقرب حاجه. حفت الجنه بالمكاره وحفت النار بالشهوات. يعمل اللي عايزه يلاقي النار جنبه. يعني بينه وبين الجنه حجاب كثيف من المكاره، لا يمكن ابدا ان يدخل الجنه حتى يهتك ويمزق هذا الحجاب بايه؟ بالتغلب على ما تكرهه النفس وحملها على فعل ما تكره ابتغاء مرضاه الله عز وجل. هي بتكرهه لكن ربنا بتحبه، يبقى اعمل اللي ربنا سبحانه على بايه؟ بحب. اذا دي مساله مش سهله، وهو ده الطريق الى الايه؟ الى الجنه. يبقى طويل وصعب ولا لا؟ انما الشهوات قريبه جدا. اي واحد عايز يعمل اي حاجه النهارده في جو مشحون بالشهوات هيلاقيها قريبه جدا وسهله جدا منه ولا لا؟ انما كم من معين على الخير اليوم؟ انت ممكن تريد ان تفعل الخير، لكن كم من معين على الخير؟ لكن لو مجرد التفكير في الشر هتلاقي واحد وعشره وميه هيشجعوك ويفتحوا لك الطرق للوصول اليه. ولا لا؟ ده ربما انت النهارده بتكون تبتغي فعل خير، فياتي واحد يقول لك يعني الشيخ هون على نفسك، اتعب نفسك ليه كده؟ بس على بس ايه؟ تعال قلبك تعال ربك تعال بس من العزيز 10 ظلمه ولا بتاع ولا مش عارف ايه القران ما انت قدامك ليل ونهار زي ما انت. فحته النهارده قله المعين على الخير وكثره المعين على الشر تبين لنا ايضا ان الطريق الى الجنه او الطريق المستقيم طويل، بخلاف الاخر الذي يلبي للنفس رغباتها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنه الكافر. ليه سجن المؤمن؟ لانه محروم من اشياء كثيره جدا زي المسجون او زي السجين. السجين لا يفعل الا ما يراد منه، السجان اللي واقف على بابه هو اللي يقول له اعمل كذا او ما تعملش كذا، كل كذا وما تاكلش كذا، يعني بيتحكم فيك. كذلك ايضا في شرع بيتحكم فيك كعبد، انت مش حر صديق زي ما بنسمع الان يقول لك انا حر، لا ده ليست حريه مطلقه ولكنها حريه مقيده بشرع الله عز وجل، بخلاف الاخر اللي الدنيا امامه يرفع فيها كيف يشاء، هو ده اللي ايه الحر بمعنى الناس او بفهم الناس. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. ولذلك نقول للذين يتعجلون نتائج الدعوة الى الله عز وجل، يتعجلون نتائج اتباع السنة، احنا نفضل لحد امتى عندي من الناس، وهنفضل لامتى نقول للناس احملوا بالسنه، وهنفضل لامتى نحفظ ناس قران، وهنفضل لامتى نعمل كذا وكذا وكذا، والمسلمين عمالين يتدفعوا هنا ويحملوا هنا ويحملوا هنا ويحملوا هنا. سبحان الله العظيم. نقول لهم اليكم هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم من قبل ظل كم سنه وهو المؤيد بالوحي المعصوم الذي معه الله تبارك وتعالى في كل خطوه يخطوها، ومع هذا ظل يدعو ويربي كم سنه؟ 13 سنه. 13 سنه في مكه وسنتين قبل غزوه بدر، وما كانش مكتوب بعد ايه؟ الغزو. لكن كان بيربيهم ازاي؟ زي ما قلنا بيقوموا ما بين ثلث الليل الى ثلثي الليل كل يوم سنه كامله. حفظوا القران من في النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقراه عليهم على المنبر، وحفظوا السنه من النبي صلى الله عليه واله وسلم ونقلوها الينا، ونحن ذلك فاتربوا على مائده القران والسنه علم مع عمل، حتى اشتهر منهم زي ما قال غير واحد منهم كعبد الله بن عمر وجند بن عبد الله البزلي وغيره، انهم مات وعبد الله بن مسعود وعبد الرحمن السلمي ما كانوا يتجاوزون العشر ايات، بل في بعض الروايات خمس ايات، حتى يعلموا ما فيها ويعملوا بما فيها. ماشيين خمس ايات بخمس ايات، يحفظوها عرفوا احكامها ويعملوا بها، بعد كده مستحيل على الايه؟ على اللي بعد كده. فاخذوا العلم والعمل جميعا. فنقول لهؤلاء ان النبي صلى الله عليه واله وسلم وهو على تلك الحال من تربيه اصحابه وكانوا يقتلون في انفسهم ويعذبون عذابا لا قبل لنا به ولا يمكن ان نصبر على بعضهم، ومع هذا لما جاء خباب بن أرس رضي الله تعالى عنه الى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه ايه؟ الا تدعو لنا؟ الا تستنصر لنا؟ قال ايه؟ انكم قوم تستعجلون. هو لسه حصل لكم اللي حصل للامم السابقه حتى تمكنوا؟ لا يمكن ابدا ان يوجد سنتين بغير ابتلاء، لكن بالله عليك النهارده لو ان واحد النهارده طلب لامن الدوله اول حاجه هيفكر فيها يقلق لحيته، ويترك مسجد السنه ما يصليش فيه، ويمكن ما يصليش في المساجد ويصلي في البيت. سبحان الله. وهو يريد ان ينتصر في نفسه على شيطانه وينتصر خارج نفسه على اعدائه، ازاي الكلام ده؟ لا يمكن ابدا. حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا الى النتيجه ايه؟ بس. ولهذا لما سئل الامام الشافعي عليه رحمه الله ايبتلى المرء اولا ام يمكن اولا؟ قال لا يمكن حتى يبتلى. وقرا هذه الايه. يبقى طريق الدعوه طريق طويل ومليء بالاشواك ومحفوظ بالمخاطر، واحنا كما قلت من قبل لم يسالنا ربنا تبارك وتعالى لماذا لم تنجحوا، وانما سيسالنا لماذا لم تعملوا. ولم يسألنا لماذا لم تنتصروا، ولكن سيسألنا لماذا لم تجاهدوا. علينا نحن نعمل كما عمل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أما تعجل النتائج أمر ليس إلينا، النتيجة هذه إلى الله عز وجل. فعلينا أن نأخذ بهذه النبي صلى الله عليه وسلم ونسير على طريقته، ثم بعد ذلك ليكن ما يكون. أمضى على هذا الطريق الذي مضى عليه السابقون، ولا تغتر بكثرة الهالكين، ولا تستوحش من قلة السالكين. وكم كان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فقيها لما قال: تركنا محمد فسلم في أدناه. في أدناه ازاي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يترك شاذ ولا فاذ إلا بينه. وقال: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها، يعني ما تركت اي شيء ابدا الا تبينه. فبالذات يقول في ادمان، التعبير المنطقي انه ايه في نهايات خلاص، وتركنا في نهايات يعني بين لنا كل حاجة. هنا العلماء رحمه الله تعالى يقولون: لعل ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قصد احد امرين. الأول أنه يشير إلى أن بين الإنسان وبين الجنة التي هي نهاية الطريق عقبات وأهوال، أهونها الموت، وأن الطريق إليها طويل. فكده قال إيه؟ تركنا فيه أدناه. والمعنى الثاني: تركنا محمد صلما في أدناه، أن بداية الإسلام هي العمل بالسنة، ونهايته هي السعادة الأبدية. وكلمة السنة هنا كلمة جامعة لمعالم الدين كما قلت، التي بينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم للناس بقوله وفعله في أصول الدين وفروعه، فرائضه ونوافله، فيما لهم وما عليهم. ولعل قائلا يقول: كيف تركهم سلم في أدنى الطريق، مع أنه لم يفارق الدنيا إلا وقد أكمل الله لهم دينهم في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا السؤال شرح من الدكتور محمد بن عبد الله دراز عليه رحمة الله تعالى. قال: فنقول: هذا حق، أن الدين قد أكمل بيانا وتعليما، ولكن الشأن ها هنا في الأخذ بتلك التعاليم. صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كل حاجة، لكن بقي إيه؟ أن يترجم هذا العلم إلى عمل. فالدور اللي على النبي صلى الله عليه وسلم عملي، وأداه على أكمل وجه. بقي الدور على مين؟ على اللي أخذ عنه. قال: فنقول: هذا حق، أن الدين قد أكمل بيانا وتعليما، ولكن الشأن ها هنا في الأخذ بتلك التعاليم وفي سلوك هذا الطريق الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، ووضع أقدامهم على موضع قدمه، وقال لهم طبعا بلسان الحال: إني ذاهب إلى ربي فاخلفوني على هذا السبيل. خلاص أنا عملت اللي عليه، بقي عليكم. قال: وبذلك أصبح كل امرئ ممن كان معه وممن يوجد بعده يجد نفسه في مفتتح هذا الطريق، فإما أن يأخذ به ويثبت عليه ويصل إلى الجنة، وإما أن يشد عنه فيشد في النار والعياذ بالله. إذا يدل على فقه ابن مسعود في تعبيره، لم طبعا لا شك ان كلما كانت معاني اللفظ المتكلم بها اوسع، كلما دل على فقه الايه المتكلم. النبي صلى الله عليه وسلم اوتي جوامع الكلمه، يعني كانت الكلمه من النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يستخرج منها فوائد عده. كذلك كان أصحاب رضوان الله تعالى عليه. ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما لما قد تركنا محمد صلى الله عليه وسلم في أجلاء قصد أن يبين ما بين الإنسان وبين الجنة من أهوال وعصبات أدناها الموت. ولما نقول أدناها الموت لأن الموت مش بمزاجك هتموت على مزاجك، لا، فهتموت على مراد الله عز وجل. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لكن سنة الله عز وجل في خلقه أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. إن كده لا تستصعب قوله تعالى اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولا تبدوش إذن ده الأعمال بالخواتيم، والخواتيم بيد الله عز وجل، فليس بيدي إن أموت على إسلام أو أموت على غير. نقول لا، بيدي إن شاء الله. إزاي؟ إنك تعيش على الإسلام ضرورة، هتعيش على الإسلام. الله عز وجل يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وبالغ تعامل الله عز وجل مع عباده بالفضل وليس بالعدل. فإذا كان الله عز وجل يتعامل معنا بفضله وقد سلكنا سبيل الإسلام مدة بقائنا على هذه الأرض، هل يتخلى عنا وقت خروج أرواحنا؟ أسلم، لا يتصور هذا أبدا ولا وجود له. فعندما يقول عز وجل ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، كأنه قال إيه؟ عيشوا على الإسلام لتموتوا عليه، وهذا وعد مني لكم، متى عشتم على الإسلام متتم عليه وبعثتم إيه عليه، وهذا هو الذي يتفق مع عدل الله فضلا عن إيه عن فضله تبارك وتعالى. في اتباع السنة المطهرة تحصيل الشرع والدين. لا يتصور أبدا أن إنسان يعيش على الشرع ويحصل مراتب الدين إسلام إيمان إحسان وغيرها إلا باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإسلام كل لا يتجزأ. وإذا كان ربنا سبحانه وتعالى قال ادخلوا في السلم كافة، السلم هو إيه؟ الإسلام. وقلنا قبل كده أن الإسلام يساوي السلم، يبقى لا يتصور أبدا الدخول في السلم كافة إلا بفعل السنة كافة والعض عليها بالنواجذ، لأن الدين مبناه على أصلين عظيمين، أحدهما أن لا إله إلا الله أو أن لا نعبد إلا الله، والثاني أن لا نعبده إلا بما شرع. أن لا نعبد إلا الله ده باب الايه الاطلاق، والثاني الا نعبده الا بما شرع لا بالاهواء والمحدثات والبدع. طيب هنعرف شرع مين؟ من السنة. عشان كده دايما نقول ان الاسلام مبناه على اصلين، اخلاص ومتابعه، ولا غنى لاحدهما عن الاخر. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى عمل بلا اخلاص ولا متابعه كمسافر يحمل جرابا من الرمل على ظهره يثقله ولا ينفعه. واحد مسافر بدل ما يملا حقيبه السفر طعام وزاد وشراب ما لها رمل، يسال على فكره ومشي. طب لو جاع هياكل رمل؟ لو شرب او لو عفش هيشرب رمل؟ هذا حال الذي يعمل بغير اقتداء ولا اخلاص ولا متابعة. فاذا كان احد قسمي هذا الدين واصليه هو متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا شك ان هذه المتابعة لا سبيل اليها الا باتباع سنته صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا ما نطق به الكتاب العزيز، قال الله تعالى وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم إيه؟ الذي أنزل الذي اختلفوا فيه، إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. فكأن الله عز وجل جعل كل ما أنزله على النبي صلى الله عليه وسلم سبيل البيان لكتاب الله تبارك وتعالى وما يختلفون فيه. قوله تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، دليل واضح على قيمة ومنزلة السنة بالنسبة لكتاب الله عز وجل، وما يحتاجه الناس في حياتهم، وما يجد من أقضياتهم. السنة تبين ذلك كله وتوضحه بما لا مزيد عليه. وكذلك قوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. إذن الذكر هنا هو القرآن والسنة جميعا. ومن هنا اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم أصحاب بالقول والفعل، وربما جمع بينهم ولم يعد جهدا في تعليمهم شيئا يحتاجون إليه، وبلغ من حرصه على ذلك مبلغا يتعجب منه العقلاء والعلماء. يعني رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يبين الصلاة بالقول ثم يبينها بالفعل، وربما استخدم الوسائل بل كل الوسائل التي تعين على ذلك. طارة يصلي على ظهر المنبر ليراه الناس كلهم، وتارة يقطع خطبته ليعلم السائل عن دينه. ذكرنا هذا الحديث في احدى خطب الجمعه ونحن نتكلم عن التواضع، لما جاء تميم الزمخشري رضي الله تعالى عنه والنبي صلى الله عليه وسلم، معروف طبعا ان خطب النبي صلى الله عليه وسلم كانت قصيره جدا، قال: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسال عن دينه لا يدري عن دينه، او قال لا يدري ما دينه. قال: هل ممكن التصور او التصرف المتصور في هذا الوقت ان يقول ايه؟ انتظر قليلا، دقيقتين، خمس دقائق بالكثير وهيتوقف من الخطب، لكن لا. قال: فقطع الخطبة واقبل علي. قطع الخطبة ونزل عن المنبر، قال: حتى انتهى الي. الله العظيم، يعني قمة التواضع. واضح ان هذا الاعراضي جاء متأخر ولا جاء مبكرا؟ جاء متأخرا، بدليل انه سأل السؤال والنبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ طيب، يعني معنى الكلام ده ايه؟ انه في اخر المسجد ولا لا؟ طيب، مثلا ممكن يقول له، وده اظن النهارده تحصل من اقل واحد فينا، واحد يقول له مثلا: لو سمحت اسأل ولا حاجة، طب اتفضل تعالى هنا. يبقى يعني ده محترم ومؤدب جدا لما اقول له اتفضل وتعالى هنا. انما يذهب هو بنفسه اليه، يعني يقطع الفوق وينزل عن المنبر ويتخطى الصفوف ويروح لحد عنده، وبعدين لما يوصل له يعمل ايه؟ يجيب كرسي ويقعد عليه. معنى الكلام ده ايه؟ بالمعنى البلدي فلاح خالص كده، يقول له: انا معاك للصبح، اللي انت عاوزه انا تحت امرك. لان لو بيكلمه وهو واقف الراجل هيشعر بانه مستعجل، لكن لما يجيب كرسي ويقعد معناه ايه؟ انا مقطوع، انا معاك للصبح زي ما بيقول. شوف الحرص على تعليم الامه وصل لدرجه ايه؟ خلاص، حتى علمه ما يريد ورجع ثاني، طلع المنبر وكمل خطبته. ومع هذا يقول: صلوا كما رايتموني اصلي يعلمكم. خذوا عني مناسككم لعلي لا انساكم بعد عام هذا. ويتوضا فيقول ايه؟ هذا وضوء. فمن زاد على ذلك فقد اساء وتعدى وظلم. يبقى تعليم بالقول والفعل. طيب هنا لم يترك الرسول شاذ ولا فذ الا بينه. يبقى هنا لكي يحصل الانسان الدين كاملا فلا سبيل الى ذلك الا باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو الكلام كان في العبادات بس، لا، لما يقول انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق ويتمم مكارم الاخلاق بالقول فقط، يأمرهم بالصدق والعفاف والصلة والآخر فقط، وأن كان أسبقهم إلى ذلك كله. يبقى هنا بالقول والفعل. انتبه ربنا سبحانه وتعالى انتبه بالناس كله، كل الناس للتأثي به، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم كل يقتدى به. يعني سلم كلا يقتدى به، بمعنى ايه؟ لقد كان لكم في رسول الله كله على بعضه أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. عشان كده يا جماعة بقول لما أقول سنة، يعني أنا نسبت إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى المفروض أشوف أنا أين أنا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بعمل بقد ايه منها وده اترك ايه منها، فبالتالي استحق الوصف ده بنسبة كام في المية؟ 10% ولا 20% ولا 50%؟ وما لو وصلنا 50% يبقى يعني ما شاء الله كده يعني بلغنا ممكن نقول المنتهى، وان كان طبعا ليس المنتهى. وهو ده اللي ينبغي ان يحرص عليه المرء. وانا ذكرت لكم قبل ذلك ان الامام ابي حنيفه رحمه الله تعالى، واحد يقول لي انا مالي ومال نظرة الناس، الناس بتقول علي كذا، انا مالي، انا اتحمل كلام الناس. طيب يا اخي لماذا ترضى ان توصف بما ليس فيه؟ اجتهد. الحمد لله ان هم بيوصفوك، الحمد لله ان الناس يصفونك بشيء طيب. طب اذا كانوا يصفونك بهذا الشيء الطيب وانت شايف ان انت ادنى من ذلك، لماذا لا تجتهد حتى تكون كذلك؟ ذكروا في ترجمة الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى إنه كان يقوم نصف الليل، فبان على وجهه نظارة قيام الليل، فتحدث الناس فيما بينهم أن أبا حنيفة يقوم الليل كله، فبلغه، وعبثا حاول أن يصرف الناس عن هذا الفهم. يا جماعة والله إني بقوم الليل ولا غير ولا أبدا، هم خلاص. يا ابو حنيفه بيقوم الليل كله، وبدات الكلمه تنتشر بين الناس كلها. فما كان من ابي حنيفه رحمه الله تعالى الا انه كان يقوم الليل بعد ذلك كله، لئلا يقال فيه ولئلا ينسب الى غير ما فيه. فبالله عليكم لو ان احنا فعلا وضعنا هذا الكلام في دماغنا، وان الناس يصفوننا باشياء، وحاولنا ان احنا نكون كما يصفنا الناس، والا والله المرء يخشى على نفسه ان يدخل ضمن قول النبي صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب الزور. يعني الناس بينظروا له نظره وبيصفوه باوصاف هو ما فيهوش من يعني ليس فيه منها الا القليل. طب ليه ما يستهلكش ان يبقى على الاقل مثل ما ينسبه الناس اليه او يصفونه به؟ فلا سبيل الى تحصيل الدين والشرع الا بمتابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وللحديث بقية ان شاء الله. نسأل الله تعالى ان يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه.